هذه البلدة وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون إِلَيْكِ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك فقالت هل أدلكم على فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ صدق الله.